مقيده فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا لله التعبد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي رحمة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، إذا كان ذكر الله حرز للعبد من الشيطان، وإذا كان المولى تبارك وتعالى أخبر أن من عباده من أوليائه من لا سبيل للشيطان إليهم، فإن ذكر الله هو حرز من كل شيء، هو حرز من كل سوء، سواء كان من الشيطان أو كان من الدواب أو الهوام أو كان من كل شيء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا تعوذات نبوية نتعوذ بها من كل شيء، كما علمنا ربنا تبارك وتعالى أن نتعوذ برب الفلق من شر ما خلق، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكثير من الناس يغفل عن هذا، وكثير من الناس ينسى هذا. وأنا يعجبني حينما أجد طفل صغير عنده 3 سنوات أو 4 سنوات علمه أبوه وعلمته أمه، يخرج من بيته فيقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعجب جدا طفل عنده 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 أو 6 سنوات، طفل صغير علمه أبوه وعلمته أمه إذا خرج من البيت أن يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك أن الأبوين هما هنا على علم وعلى معرفة وعلى يقين أن الذكر يحمي من الشيطان. لهذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إذا خرج العبد من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال له الملك هديت ووقيت وكفيت. هديت يعني هداك الله، أنت من المهديين، أنت من المهتدين بفضل الله. ووقيت يعني وقاك الله من كل سوء، وقاك الله وحماك الله من كل مكروه. هديت ووقيت وكفيت أي كفاك الله همك، كفاك الله الرزق، وكفاك الله العدو، وكفاك الله الشيطان الرجيم، وكفاك الله من كل شيء. وحينما نقرأ خواتيم سورة البقرة في ليلنا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. يبقى هداية ووقاية وكفاية، ويتنحى الشيطان ويفر الشيطان ويبتعد الشيطان، ويقول الشيطان للآخر: ما لنا ولإنسان هدي ووقي وكفي. كيف نغفل عن هذا؟ ماذا أصاب فلان حين غفل عن ذكر الرحمن؟ نرجع إلى حديث أبان ابن عثمان. أنا قلت ماذا أصاب فلان، وأستطيع هنا أن أقول ماذا أصاب أبان ابن عثمان رضي الله عنهما. عثمان هو ذو النورين، الخليفة الثالث الشهيد الحيي الذي قال عنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وولده أبان كان ممن تعلم في مدرسة أبيه التي هي مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يقول راويا عن أبيه، يقول أبان بن عثمان: حدثنا عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه بلاء فجأة، أو لم يصبه بلاء فجأة. من قال بسم الله، ودي من أذكار اليوم والليلة، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه بلاء فجأة. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه بلاء فجأة. وكان أبان بن عثمان قد أصابه طرف فالج، عنده شلل في إيده أو في رجله، وكان يحدث بهذا الحديث، فجعل رجل من القوم يتعجب وينظر إلى الشلل الذي أصاب طرف أبان، فنظر إليه أبان وقال: يا هذا علام تعجب، علام تعجب، والله إن قول رسول الله لحق، وإن قول رسول الله لصدق، ما كذبت على عثمان وما كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني في ذلك اليوم نسيت أن أقول هذا الذكر ليمضي الله في قدره. يا الله، انظروا إلى هذا النجيب، التلميذ النجيب، هذا التابعي الجليل الذي تربى في مدرسة الصحابة التي هي مدرسة النبوة، لما نسي هذا الذكر أصابه المرض. فكأننا أيضا نحرز أنفسنا ونحفظ أنفسنا من الأمراض ومن الأسقام بالتعوذ بذكر الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولهذا قال: ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. اتنرفزت وغضبت واتخنقت فنسيت أقول الأذكار، نسيت أن أقول هذه الأذكار ليأتي قدر الله في، ليتحقق قدر الله في. وفي رواية: ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. الحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. لو شفت اللي حصل لي امبارح يا رسول الله، لو شفت الذي حصل لي بالأمس في الليلة البارحة، لقد لدغني عقرب، لقد شعرت بالألم، شعرت بسريان السم في جسدي فآلمني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. انتبهوا انتبهوا، لو قلت حين تمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكلمات الله تامات، كلمات الله يدخل فيها القرآن، ويدخل فيها كل كتاب أنزل، ويدخل فيها أيضا كلماته القدرية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ ولديه الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن أبيهما وعن أمهما، وصلى الله على جدهما صلى الله عليه وسلم، كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما، يا من عندك ولد أو بنت صغير تريد أن تعوذه، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، الهامة الحشرة أو الحيوان، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين، العين الحسد، العين الحاسدة، ومن كل عين لامة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، ويقول: كان إبراهيم الخليل يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهم صلاة الله وسلامه، وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة والتسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سر